حصل صلح الحديبية، والحديبية اسم مكان قبل مكة بشي 10-12 كيلومتر، ومنعوا النبي عليه الصلاة والسلام من أداء العمرة على خلاف قواعد العرب وقانونهم، بأنه لا يمنع من أداء مناسك الحج والعمرة أي إنسان مهما كان هناك من عداوة أو بغضاء بين أهل مكة وبين الحجاج والمعتمرين، إن الحج والعمرة كان مما يدينون بهما، لأنها من بقايا دين إبراهيم، وأن كانوا يعتقدوا بأنهم على دين إبراهيم. والنبي الذي أوتي الحكمة لو أراد قتالا لأمكنه ويمكن أن ينتصر، ولكن الحكمة النبوية أن لا يجعل من العرب حطبا ووقودا لنار جهنم، فقبل بشروطهم التي فرضوها عليه، وكان فيها إذلال لشباب الإسلام، والنبي رضي بالشروط المذلة، وهذا يعتبر من أنواع الشجاعة الأدبية. في الشجاعة الحربية تهجم على الخطر، على الموت، الشجاعة الأدبية تهجم على ما تنتقد عليه. الناس بينقدوك، بدون يخطوا عليك وينتقصوك، وتعرف أنك على الحق، فما بتنهزم أمام نقد الناقدين أو لوم اللائمين، تم صامدة. شو اسمها؟ شجاعة أدبية. فرغم كل نقد الصحابة إلا أبا بكر لشروط الحديبية، النبي أمضى الصلح، ولأول مرة في تاريخ النبوة بصير هدنة بين الإسلام وبين كفار قريش، يأمن بعضهم بعضا. وبعد ذلك، بعد ثورة عمر على الصلح وعلى الشروط المذلة، فصار الأمن، وصار الصحابة يدخلوا مكة ويقوموا بالدعوة وهم أحرار آمنون. يعني انتقل الهجوم والحرب من الأبدان إلى الأفكار، إلى العقول، إلى الحرب بين الظلمات والنور. الظلمة ما تصمد أمام النور، فصارت قريش تدخل في دين الله أفواجا. فهي القيادة الممزوجة بالحكمة تكسب المعركة، ما بقطع الرؤوس وتفجير الدماء، تكسب المعركة بأقل الخسائر وبأقل الضحايا. فيحسن الواحد ينزل من هون للمرجة بطريق ركن الدين، وبيحسن يروح على برزة وينزل من طريق برزة بيصل كمان للمرجع، وبيحسن يروح لدوما ويرجع كمان بيصل للمرجع، وبيحسن يروح لحلب ويرجع وبيصل للمرجي، لكن أنه الطرق الأحسن الأقصر والأريح. فالعالم الإسلامي يا ابني ما بس بده يتعلم التيمم وأحكام الطهارة، يتعلم فقه الحياة، بده يتعلم فقه بناء المجتمع، بده يتعلم فقه الشجاعة الأدبية، شلون يحسن يصمد على كلام الناس وهجوم الناس وهم مخطئون وهو مصيب ولا يبالي. أي بده إيمان للصمود، وبده عقل لإدراك العواقب، وبيكفيه من المعركة رضاء واحد وهو رضاء الله عز وجل، إذا كان يعمل لله خالصا مخلصا وعالما حكيما. أما إذا كان جاهلا وجبانا هذا ما حكمة. الجبن يقال جبن لما يكون في فائدة في الأقدام وبيصير إحجام، بيصير خوف، هذا جبن. أما إذا كان الإقدام لا يفيد هذا ما اسمه جبن، هذا اسمه إيش؟ اسمه شجاعة أدبية لتحمل نقد الناس، واسمه حكمة. لأنه مثلا الجهاد واجب، فعل ما ينبغي، لكن هل الوقت هو الذي ينبغي؟ هل المكان هو الذي ينبغي؟ هل بالشكل الذي ينبغي؟ فطالب العلم مسكين بيوصلوه لربع الطريق وبيقطعوه، بياخذوه لعند تبوك بالسيارة بيقولوا له بتمشي من هون لعرفات، وبيتموه زؤاب، منين بده يمشي؟ بده يموت بالطريق هذا. فلذلك ما بيقروا سيرة النبي سيرة الفقه والفهم، سيرة كما كتبت، أي يجمعون لمواد بناء سلفنا الله يرحمهم ورضي الله عنهم. لكن نحن لازم نحلل السيرة ونفهمها، ونفهمها على حسب زماننا ومكاننا وإمكاننا. الآن ما بيحتاج الإسلام لحرب لا في الداخل ولا في الخارج، لو يوجد العلماء أصحاب القلوب والحكماء العالم كله يقبل على الله وعلى رسوله هاشاً باشاً. فالآن في صفر السنة الثامنة من الهجرة النبي بيبعث 200 رجل لبعض قبائل العرب. الظاهر كان عند النبي مخابرات، فالظاهر اطلع بأنه هذه القبائل بدها تعمل غارة على المدينة، فكان الدولة النبوية المحمدية عندها السياسة الحربية، في سياسة اقتصادية، في سياسة داخلية، في سياسة خارجية، في سياسة عسكرية. فكان النبي قبل العدو ما يعد العدة ويهيئ القوة، فالنبي يفاجئه بهجوم صاعق وقوته لا تزال في مهدها، لا يزال الحمل جنين عنتر، وهو جنين قضاء عليه سهل، لكن لما بصير عنتر وشواربه ومحاربته لو انتصرت كلفك كثير. النبي كان يعمل حرب من غير كلفة. فأرسل أحد الصحابة كان أرسل سرية لتلك القبائل والسرية كان عددها قليل، السرية كلها قتلت واستشهدت، فأرسل النبي سرية تانية لأخذ الثأر ولإثبات هيبة الدولة النبوية، فأرسل 200 رجل يكمنون النهار ويسيرون الليل، هذا استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان، من كتم أمره من كتم سره أحكم أمره. الواحد ما بيعرف يكتم شؤونه، بيجأجئ بيحكي لمين ما كان. كان النبي يعرف كيف يكتم السر. السنة ما بس باللحية والدقن يا أبي، ما بس بالمسواك وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، أي شغلة هينة يا أبي، أي السنن. مع ذلك الذكر إذا ما كان القلب مع اللسان هذا ما ذكر، ذكر ميت، إماله قلب. كمان على كل حال اللسان أحسن من العدم. فهجموا عليهم قبيل الصبح وهم نائمون، فأميرهم أوصاهم قبل الهجوم، قال لا تعصوني، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصاه فقد عصاني، وإنكم متى ما تعصوني فإنكم تعصون نبيكم. فآخى بينهم، كل اثنين جعلهم ملتزمين ببعض البعض، ثم قال وإذا كبرت فكبروا، يعني رمز الهجوم، علامة بدء الهجوم ايش؟ التكبير. قال وكان الهجوم، وكان شعارهم امت امت، لانه قبل الصبح دنيا ليل. فقد صحابي يؤتى صحابي بالعتمة، شو العلامة الفارقة بين انه صحابي بين انه من العدو؟ فكان الشعار شو؟ أمت. إذا هجم على الثاني شاف بده يقتله يقول له أمت أمت، فإذا ذاك قال أمت أمت يعني صعبة ما يقع غلط، وإذا ما قال أمت أمت يبعثوه على الآخرة على جهنم. قال فقتلوا منهم قتلى وغنموا أنعامهم وغنمهم وذريتهم، فكان لكل مجاهد 10 أبعرة. طلع له بدأوا يزنقنوا، بدأوا الجوعانين يشبعوا، العريانين يكتسوا، و أو 100 غنمة، 100 غنمة هذا زنقل يعدلوا كل 10 غنمات بإيش؟ ببعير بجمل. ثم النبي أرسل كمان سرية ثانية كمان بنفس العملية الأولى، كمان انتصروا وغنموا، وطلع لكل مجاهد 15 جمل او 150، ايش انه كل جمل بيعادل كم غنمة؟ زنقنوا لما ما زنقنوا، اي اجا ايش هي اول الغيث قطر. ثم سرية ثانية قالته في السنة 8 من الهجرة، ما في وقفة هي من صفر لربيع اول كم ايش كم معركه ثلاث معارك. النبي بده يطيع العرب ينقذهم من فوضاهم من مقاتله بعضهم البعض، ما بزعنه الا بهالطريق. ولذلك في سبيل وحده الامه ما عليش انه يصير بعض الضحايا وبعض الخسائر من اجل سلامه المجموع وتقدم المجموع. كمان كانت السرايا كلها تكمن النهار وتمشي في الليل حتى العدو يباغت مباغتة، مثل ما اليهود ماشيين على السنة النبوية، باغتوا تونس ومراكز الفدائية مباغتة، بعثوا لنا خبر وقالوا لنا احنا هاجمين عليكم حتى حالكم. دائما شغل اليهود ماشيين هن دارسين السيرة النبوية وماشيين مطبقين الخطط الهجومية اللي بيسموها كوماندوس على الطريقة النبوية. احنا لا نعرف ميدان جزماتية هذا يعرف اللبة في هندسة من يخطط ألف خيره جبه الله يطول عمره ودقن ربع دقن ما بيش يحملها كلها، يعني كان ده شيء ثقيل. ابو غنيم حامله كلها حمله ثقيله، حاب ايده الشيخ يخفف. ما هذا المهم يا ابني، المهم يصل لك قلب. اذا بيصل لك قلب احسن من مليون دقن، كان القلب ركن الاسلام ركن الايمان اساس الاسلام. وإذا ما صار لك دقن معلش لا متوسع سنة من السنن، سنة التهجد قايم فيها، صلة الأرحام هي ما سنة ابني أكثر من سنة، هي من الواجبات الإسلامية، بر الوالدين، دوام ذكر الله، هذا كله من الواجبات. تارك الله كل الواجبات كثر خيرك منيح منيح. الله ان شاء الله اول الغيزي قطرنا اللحية اول بتطلع بشعرة، ما لازم ننتفه يا دقن كاملة يا ما منرب شعرة، الشعرة بعدين بجيب شعرة ثاني بكثروا بعدين بصيروا دقن. هي السرية كعب ما نجحت. فقتلوا كلهم الصحابة، لأنه كان العدد الظاهر قليل والأعداء أعدادهم لا تتناسب كثرة مع قلة الصحابة، فكثير انزعج النبي عليه الصلاة والسلام وحزن على قتلاهم. وكان أميرهم كعب بن عمير الغفاري إلى أرض الشام. السنة الثامنة من المدينة لوين؟ إلى أراضي الشام، فلسطين والأردن تعتبر من من سنين 13 سنة رب الأمة عقيدة وأخلاقا وأخرج من قلوب حب الدنيا، جعل في قلوبهم حب الشهادة وأخرج من قلوبهم الأنانية وحب الذات وحب الأمارة. العرب السوريين كلهم بدهم يصيروا كل الأمراء. هلأ المسلمين المشايخ كل واحد بيحب يكون رأس، أما كل واحد بده يقول أنا خير منه، أنا بتحسن. هي ما بتخرج من الأنانية إلا الذوب في محبة الله ذكرا وفهما وعلما وعملا لحتى تصلح الصيغ داعي إلى الله، وحكمة وعقلا ما شهادة ورقة تلزقيها بالحيط، لو حطيتها برقبتك والشمس دايما فضة، لو حملتها لزقة على صلبك وكان واجعك صلبك وطبت، الشهادة ما بدنا الشهادة الحقيقية. قال ثم بنفس السنة الثانية كانت سرية مؤتة بجماد أول السنة الثامنة من الهجرة، ما في وقوف من صفر إلى جماد، أربع معارك حربية، ثلاثة ناجحين واثنين واحدة فشلت. ما عليش أن تفشل، والفشل لازم يدرس لماذا، كان العدد قليل وهذا الحق على المخابرات. المخابرات أخبرت النبي أنه يكفي من العدد كذا، طلعت المخابرات دراستها خاطئة، فهذه بتحمل الخطأ مين؟ المسؤول عن سمع الدولة وعن بصرها. قال فمؤتة بين وبين القدس مرحلتين، يعني يومين وليلتين، المرحلة من على بكرة العشية ويناموا، يعني 24 ساعة، يعني شي 60 كيلومتر. قالوا كان سببها النبي أرسل رسول، يعني مثل سفير دبلوماسي إلى أمير بصرة، أمير بصرة عميل لهرقل، وبصرة مستعمرة للرومان، فالنبي أرسل لأمير بصرة العربي الغساني الحارس الغساني. فلما الرسول وصل إلى مؤتة تعرض له أحد بني غسان فقال له أين تريد؟ قال الشام. لوين بده يروح؟ إلى بصرة، إلى نائب هرقل المحافظ بالنيابة عن مين؟ قال له لعلك من رسل محمد؟ قال نعم. فأمر به فأوثق رباطا كتفوه ثم قدمه فضرب عنقه. هذا الغساني اللي من قبل عميل للرومان، هذول كانوا نصارى، يعني كان الاستعمار مستعمر عقائديا ومستعمرهم للعرب سياسيا، فأتى الإسلام فحررهم عقائديا وحررهم سياسيا وعسكريا ومن كل النواحي، ولم يقتل لرسول الله رسول غيره. بالعرف الدبلوماسي الرسول لا يقتل بين الدول. تعال هون شيخ مصطفى، تعال انت مبركات شيخنا. لكن كان الاسلام الممثل دولة في شخص النبي عليه الصلاة والسلام، ما كانوا يرضوا بالضيم، واذا بدهم ياخذوا التار يعرفوا شلون ياخذوا التار. وندب النبي المسلمين للقتال فاجتمع 3000، وأمر عليهم زيدا العبد، جعلوا قائد الجيش. هذا إشارة إلى عدم التمييز العنصري بين المسلمين. بل أمر مرة عمرو بن العاص وكان حديث عهد بالإسلام على جيش فيهم أبو بكر وعمر، وعند وفاة النبي أرسل النبي جيش إلى سوريا لفتح سوريا، وقائد الجيش زيد، ما زيد، أسامة ابن زيد، لحتى يأخذ بيتار أبوه، لأنه قتل أبوه في معركة مؤتة، وكان في الجيش أبو بكر وعمر، وكان عمر أسامة 18 سنة. أبو بكر شيخ المسلمين بعد النبي، شلون النبي بيعمل عليه الأمير تبعه ولد وعبد وابن عبد؟ أي عظمة الإسلام في بده يفرهن للعالم أن العرب تعقموا من أنانياتهم وحب الذات والتباهي والتفاخر وحب الزعامة وحب الرئاسة، ما صار في عندهم إلا إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. كمان ألا إذا كان الإخوان حلقة فلان، واحد من حلقة فلان لعند فلان، أو فلانة لعند فلانة، إيه وشو صار بالدنيا؟ شو أنا إذا كانت أو كان الإنسان ما عاد يصبح في هذه الحلقة؟ يفرح أحسن ما يصفي بالصاق، وإذا بدأ يصفي بالصاق منيح اللي التجهت إلى مدرسة ثانية، حلقة مدرسة بده يتحمل التعب والغلاظة والثقل. شهادة الشيخ، يا الله يعين اللي بيصير شيخ. هل بده يصير شيخ يا ابني؟ اجتمعت روحين، الشيخ سيدي احمد الرفاعي وسيدي احمد البدوي، والظاهر كان واحد منهم مريدين واكثر من الثاني. انه الاكثر يمكن سيدي احمد الرفاعي. اجتمعوا ارواحهم، واحد منهم حكى للثاني قال له اخي شو لسه انت اخذت كل هالمريدين وما خليت الا القليل؟ قال لك ايه تركني وقول الله يعيني على حملتي. لسه عم بقول كمان بدل ما تحمل معي بتقول لي اخذت لي المريدين ومريديني اكثر. قال ايه تركني. شو تركني ايه؟ ثلاث ارباع الناس صاروا مريدينك وانا ما عندي الا القليل. قال ايه صغورها الا ارجيت الحمله اللي انا حاملها. الظاهر واحد اكل صبارة ومعصمص وما حاسن، وراح لبيت الخلا ويعصر يعصر يعصر وما كان يحسن ايش يخلص حاله، وصار يقول يا سيدي احمد الرفاعي. دخلك تعال دبرني. قال سيدي احمد الرفاعي سيدي احمد بدوي، قال له تعال روح لعن تحت ودبر لي اياها اصحاب. قال له هاي. قال له يعني هيك شيء حتقول كثره؟ قال له قال لي هذا معصمه يزمن ندبر له عصمصته، والثاني صاير معه عقد مصرام بده شربه ما عم بيطلع، والثاني جرحه مدود، والثاني الى اخره. ما حد يدخل على مرته تعال دبره وشده الى اخره. فالنبي لما امر زيدا عبده الاسود عظيم الشفتين على جيش فيهم ابو بكر وعمر، ما زيد ابن زيد العبد ابن العبد أسامة، وأمر عمرو بن العاص لسه عمره بالإسلام 6 أشهر وفي الجيش أبو بكر وعمر. أبو بكر ولي عهد النبوة، هو الخليفة بعد النبي، وعمر أسامة 18 سنة. في تساوي وتكافؤ ما في، لكن هي عظمة التربية الإسلامية، الطاعة، الامتثال، اسمع واطع وإن أمر عليك عبد أسود رأسه كزبيبة. شعراتهم كزبرين مثل زبيبة، زبيبة ما بتكرنش على بعض البعض. هي الأمة يا ابني، ما أن يكونوا كلهم روس. الأمة العظيمة اللي فيها نظام، اللي فيها انقياد، اللي فيها قيادة موحدة، اللي فيها طاعة لمن يلي أمر القيادة. هلا العرب 20 دولة، 20 بئرة، 20 وزير خارجية. الإسلام هذا لا يقر هذا. المسلمين 50 دولة. الإسلام لا يقر. الإسلام يريد أن يعمل من العالم كل دولة واحدة، أمة واحدة، إخوانا في الله. إذا اشتكى من أحدهم عضو، لو واحد وقع في بأساء، العالم كله ينوجع ويتوجع من أجل طفل صغير. هذا نظام الإسلام. المشايخ ابن المساكين ما الحسناني بيعمل المسواك والمسبحة وشوية شعرات، ما بيكلفوا شيء. اللي قدام بتكلف شيء، يعني بدك شيء كل يوم رغيف خبز مثلا، نصفية جبنة بلاش تطلع، وبيوفر حلاقة كمان. يعني اقتصاديا اللي بيحلى دانه كل يوم جزاء عليه، بده يحط نص ساعة وقت، بيحط له شيء ورقة ورقتين عند الحلاق إذا بده يحلق، أو يمكن ما بيضبط. قد ايه حلق الدان؟ 5 ورقات. الشيخ، الشيخ حريص على مصاري انه يروحهم كل يوم 5 ورقات في عالي. فالشاهد الإسلام يا ابني، الإسلام ما له مدرسة الآن بتعليمه، حتى المدارس العلمية. وين فقه القلب؟ وين فقه الحكمة؟ وين فقه السياسة؟ وين فقه الاقتصاد؟ وين الفقه الصحي؟ كلوا واشربوا ولا تسرفوا تداووا عباد الله. شو معنى تداووا؟ الشيخ بده توكل على الله تعالى كبسك. سيدنا عائشة قالت تعلمت الطب في بدن رسول الله. فوين علم الأسباب والمسببات؟ الأمم الراقية تقدمت وصارت في الأوج بعلم الأسباب والمسببات. الشيخ لا أسباب ولا مسببات، وبيقرأ بالكتب العتيقة، وكل واحد مفقود لديه الكتب، لا بتنزل بأبان ولا بميزان. والشيخ مسكين هذا الكتاب رضي الله عنه، والثاني قدس الله سره، والثاني 15 مجلد. في عندي انا كل كتب 15 مجلد، في كل واحدة ما بقبلها لو بيجي 15,000 واحد اللي قبلها. من جملتها في كتاب روح البيان، هذا رجل عالم وولي من اولياء الله، بيقول ان المهدي ولد 1118 هجري. وينه؟ وعدة تانية بحق المهدي بيقول ولن وسيظهر المهدي في عهد ملوك بني عثمان رضي الله تعالى عنهم. شيخي وينه المهدي وراه بني عثمان؟ لا اخي شغلة انت هي ما تفهمها، بدك تآمن ولو ما فهمت. يعني إذا عقلك، إذا كان الشيخ بده يجردنا من عقلنا. الإسلام أتى لعقلنا، النوايا عملوا نخلة. الإسلام بيكبر العقل يا أبني، ما بيجردك من العقل. هذا من أسباب تخلف المسلمين بكل أعمال المسلمين، خصوصا المشايخ والمشايخ. المسلمين شو لفة وجبة ودقن وشهادة وكتب ومكتبة، والكتب يمكن بدها غربلة أكثر من 3/4. إيه لكن ابني هذا الكلام ما تسمعه لا بالأزهر ولا بجد الأزهر. وقال لي ده ممكن يجي لعندي، مجلد واحد من روح البيان أنا مسجل عليه 20 وحدة بأرقامها بصفحاتها. قال أنه بتركيا في سرداب، من تركيا بفوت فيه بيطلع من الصين. لك ايه ما عم يحسوا يعملوا طريق من ضيعة لضيعة لحتى يعملوا طريق من تركيا للصين. هذا ابني الشيخ اذا حكى الحكي قدام واحد مثقف، المثقف يظن انه هذا هو الاسلام والدين، بيكفر وبيلحد. ومين عبده يعد درس الشيخ؟ عازمهم على الغداء وجايب لهم 10 مخلايات ومعبي لهم اياها تبن، تفضلوا على الغداء خليكم مطرحكم من غير ما بالكراسي، جاب لنا المخالب بدي يعلق لنا المخالي برقبون مليانة تبن. ايه بس تقوه كفين. قال بده حد معاش 3000 ليرة على ايش؟ على التغذية. ايه منين يا ابني منين؟ لذلك بعض الافندية من المسلمين يقولوا انه لازم العمائم يقضى عليها من المستوى صحيح. اما انا ما بقول هيك، انا بقول المشايخ رغم انه ما احسن تعليمهم لازم نرفق بهم، لازم بقدر امكاننا ناخذ بيدهم نشجعهم ونصحح لهم. اما اذا واحد كبر ويبيس جلده صعب تصليحه، نتركه هذا سيدنا عزرائيل هو بالصافة هو وياه. فالنبي من أجل قتل عامل بريد، ما هي هذا حامل الكتاب، جهز جيش 3000 ولوين؟ وإلى أرض الشام، يمكن أي مسافة أكثر من 1000 كيلومتر، لأنه مواطن واحد يمثل شرف الدولة وكرامتها. الآن العرب عم يندبحوا بالمئات والألوف وعم يتدمروا من قبل اليهود، بيقولوا عروبة، وين كرامة العروبة؟ وين شرف العروبة؟ كمان اللي بيقولوا الدول الإسلامية وين كرامة الإسلام؟ ما في إسلام كله أسماء ابن، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم. ما لا مسمى، عروس اسم فيه، مسمى ما فيه، ايش سببنا؟ فقال فولى عليهم زيد بن حارثة في 3000، وقال إن قتل زيد فالأمير جعفر. النبي عرفان أن المعركة ما هي دولة ذات حضارة نظام يمتد نفوذها من حدود فارس الى حدود انجلترا، هي الدولة الرومانية. و3000 فقدر النبي عرفت ان العملية انتحارية باللغة الحديثة، فدائية واستشهادية باللغة الاسلامية. وان قتل زيد فالامير جعفر بن ابي طالب، فإن قتل فعبد الله بن رواحة، فإن قتل فليرتضي المسلمون رجلا بينهم يختارونه يجعلونه عليهم أميرا. وكان في ذلك المجلس يهودي اسمه النعمان، فقال يا محمد إن كنت سميت من سميت فسيصابون جميعا. كل الذي سميتهم بدون يقتل، لأن أنبياء بني إسرائيل كانوا إذا استعملوا الرجل على جيش ثم قالوا إن أصيب فلان فإنه سيستشهد ويقتل. فلو سموا 100 أصيبوا جميعا، أنت سميت 3، هذول 3 بدون يقتلوا. ثم جعل يقول لزيد قائد الجيش اوصي، وصي اكتب وصيتك. فإنك لا ترجع إلى محمد إن كان نبيا. إذا كان نبي أنت مالك راجع. قال زيد أشهد أنه نبي ورسول صادق وبار بربه. وعقد لهم لواء أبيض بير كبير للجيش ودفعه إلى زيد وأوصاهم أن يأتوا مقتل الحارس ابن عمير البريد الذي كان النبي بعته لوين؟ إلى أمير بصرة أن يدعو من هناك إلى الإسلام. يدعي العرب الإسلام. شو الإسلام؟ الإسلام يعني الدخول إلى مدرسة العلم ومكارم الأخلاق، ينتسبوا إلى العلم. فالانتساب إلى العلم إجباري، إلى وزارة التعليم والتربية، ما هي؟ فكان والمجتمع كل أمي وجاهلي وخرافي، فالإسلام جعل التعليم والتربية فرضا إلزاميا ولو بالقوة، ولو إيش؟ اللي ما بيرضى يتعلم، ما بيرضى يتنظم، ما بيرضى يتربى، فبده يصر على التخلف والجهل والجاهلية يقاتل. فإذا التعليم صار إجباري ولو أدى ذلك إلى القتال، ولو أدى ذلك. أعرف شلون تعبروا للناس هذا إجبار على الإسلام، هذا إجبار على العلم، إجبار على النظام، إجبار على التقدم. بأمريكا بإحدى المحاضرات عند المناقشة سألوني عن الرجم في الإسلام، أي خلاف الإنسانية. يا للفظاع، شو هالإسلام هذا؟ شو جوابك على هذا؟ قلت له هذا الرجم هذا من أجل تقديس حقوق المرأة، من عندهم المرأة الرجال يموت إيدها، ما هي؟ وبالمجالس ما بيمشي قدامها وهي وراء، هي تمشي قدامه وهو وراها، ما هي؟ والمرأة هي الرب تبعه، هي المقدسة. كيف؟ قلت له لأن الرجل الذي لا يؤدي لزوجته حقوق الزوجية كاملة إذا بيخونها أقل خيانة ولو مرة واحدة، فتكريما للمرأة وقدسية المرأة والحفاظ على حقوق المرأة يحكم بإعدامه. لكن الإسلام ما أراد حقيقة تنفيذ الإعدام، أراد التخويف. وقال له للقاضي، قال له قد ما تحسن لا تعدمه، ابذل كل شبهه وانت عارفانه انه مجرم في حق المرأة. شو فجريمة القتل اكتفى فيها بشاهدين، لكن جريمة الرجم قال 4 شهود. واشترط لأداء الشهادة شروط يتعذر وجوده، يتعذر ايش؟ وجودها. ف انه كل الشاهد بده يشوف، ما انه الرجل المرأة بفرشة واحدة مع بعضهم البعض، لا، بده يشوف المروض في المخلة. مين بده يشوفه؟ شوفي. و4 شهود يعني شهادة غير ممكنة الأداء، ومع ذلك لو شهدوا قال له القاضي قد ما تحسن لا تنفذ الحكم. فكان الحكم ارهابي لا تنفيذي. هيك عرفوا دافع عن الاسلام. فقال له لا، هذا اللي انت كفر كافر. هذا عجز، هذا كافر ولد صغير يا كافر. فادرأوا الحدود بالشبهات، ما حدزنا كل الحدود. الذي يستنكر قطع اليد، النبي ما تقطعوا الايدين، قال لا تقطعوا الايدين بعين الاسلام بالرجم. النبي قال لا ترجموا، بعين الاسلام بالجلد 100 جلد اذا كان عزاب ما متزوج. قال لا تجلدوا، وين النبي قال لا تجلدوا؟ شو معنى ادرأوا الحدود؟ ما ادرأوا الحدود بالبينات، اذا جاب بيني انه هو بريء قدأ بالشبهات. انت ايها القاضي خلق له شبهة تبري. النبي عم يقول له للقاضي وشهود اربعة، اجا لسيدنا عمر اربعة شهود، ثلاثة شهدوا المرود مع المكحلي، الرابع قال انا ما شفت مرود مع المكحلي، لكن مع بعض البعض تمام، لكن ما شاف لا المرود ولا شاف. فالحكم الشرعي جلد الشهود الثلاثة كل واحد 80 عصاية حد القصص، والمتهوم المغيرة ابن شعبة كان والي على الكوفة من قبل سيدنا عمر، قال له يا أمير المؤمن لازم تقطع روسه، قال له اقسأ، قال لو شهد الرابع لرجمناك بالأحجام، كمان بدك تقطع روسه؟ ما بكفي انه سلخناه 80 عصاية؟ فتعرفوا تتصرفوا يا أمي، تعرفوا شلون تظهروا حكمة الأحكام، سر التشريع بالشكل الجميل الذي يقبل لدى أي مستمع. روجيه كاروتي لما بحث سألني، قال لي عندي محاضرة بالسودان في الحدود، قال لي العقل الأوروبي ما بيقبل الحدود، بحث له هالبحث وأبحاث أخرى مضافة إطار عالي وطلب النصوص والمراجع، ومتكلف الشيخ رجب الله يرضى عليه أعطى مراجع النصوص إطار عقله، لأنه كانت ثغرة يهاجم بها الإسلام، فانسدت الثغرة والثغرة صارت ما هجوم على الإسلام، هجوم للإسلام. فالرجل دفاع عن حقوق المرأة، دفاع عن صحة المجتمع. الآن لأوروبا وأمريكا الآن ظهر مرض الأيد، هذا مرض الأيد عم يصير أكثر من الشذوذ الجنسي، هذا المرض بيفقد الجسم مناعته ضد الجراثيم والأمراض، يعني هالدرع اللي الله جعله فيك ضد الجراثيم، جرثوم عم يدخل من أنفك مع الهواء مع المي مع التفاح مع الخبز مع كل شيء، فالله جعل في جسمك أشياء بتقضي على الجرثوم، هذا المرض بيقتل المناعة في الجسم وبشيل الدرع، وبنهايته قد ما بتعصب احسن دواء له الموت. عم بيموت بالالاف الان في امريكا وفي اوروبا بسبب ايش؟ الشذوذ الجنسي. فبانجلترا طالعوا قانون باباحة الشذوذ الجنسي، الحمير ما عملوها، الكلاب ما عملوها، لو شوف كلب مع كلب، كلب مع كلبته، القط مع قط، قط وقط، بني ادم صار احقر وادنى منزله من الحيوان، والله بيعاقبه وما عم يفهم على الله. فالشاهد فالاسلام يا ابني من جمله تربيته جعل زيد ابن حارسة العبد الأسود العظيم الشفتين الأفطس الأنف هو قائد الجيش فيه من عظماء الصحابة كله، ليه؟ حتى يقضي على الأنانية. الأنانية الآن شو هذي مزق العرب؟ الأنانية كل واحد بده يعمل إيش؟ أمير. لو في إسلام حقيقي كله بتنازل عن الأمارة كله، وبنتخبوا واحد منهم. المقصود تنجح الأمة ما تنجح أنت. الخلاصة قال: وأمرهم أن يأتوا مقتل رسول النبي اللي هو البريد إلى بصرة، وأن يدعوا من هناك إلى الإسلام، ما أن يجبروهم أن يدعوهم. تفضلوا انتسبوا إلى المدارس، إلى العلم والتربية، فإن أجابوا فمرحبا، وإذا ما أجابوا تدفعوا ضريبة الدولة مقابل حفاظة على الأمن، مقابل تعليم أبنائكم. في أحد منكم ما يدفع ضريبة للدولة؟ إذا ما بترضوا تدخلوا بالمدارس خليكم أحرار في عقائدكم مهما كان، بس كنت تدفعوا ضريبة الدولة. أنتم بالبلاد العربية والأمة العربية صار لها دولة، والدولة ما بتقوم إلا بضريبة، كانت تسمى إيش؟ مع المسلم تسمى زكاة، وذاك تسمى جزية. الجزية من مين؟ قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق. إذا لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرم محرمات ولا يدين دين الحق من الذين أوتوا الكتاب، إذا كان من الذين أوتوا الكتاب يؤمن بالله وباليوم الآخر ويحرم ما حرم الله ورسوله ويدين دين الحق ما بتأخذ من الجزية. فقال الإسلام أو الجزية، وإذا ما رضيوا الأمة العربية بدها تقيم دولتها في بلادها. إذا بدهم يتموا مع الاستعمار عملاء شو لازم هو؟ هل بيتحالف مع اليهود ولا شو؟ شو عم يعملوا معه؟ ما عم يقاتلوا؟ قال في القتال: فاستعينوا عليهم بالله وقاتلوهم. فخرج الناس مع زيد، وخرج النبي مودعا له، وأوصى الجيش قائلا: أوصيكم بتقوى الله. القائد والجندي بده دائما يلاحظ الله معه، الله شايفه، مراقب أعماله الظاهرة والباطنة، فراقب الله في كل أعمالك وخاف من عقوبة الله العاجلة أو الآجلة. وأوصيكم بتقوى الله وبمن معك من الجند، دير بالك على جنودك على عسكرك، كن لهم كالأب، كن لهم رؤوفا رحيما شفوقا حفيظا، ما تكلفهم فوق طاقتهم، ما تجرح كرامتهم، ما تذلهم، ما تهينهم. فقاتلوا باسم الله، بدكم تقاتلوا لأجل تنفيذ القانون الإلهي على الخلق. القانون الإلهي على الخلق أن البشر كلهم أمة واحدة والدنيا كلها وطن واحد. هذا بدنا يبذلوا دماءهم ومهجهم من أجل وحدة العالم وتثقيف العالم والنظام أن يكون في كل العالم. ليك ترجم الإسلام؟ قال لي بسمعك بيقبل منك. وإذا كان بدك ترجم الإسلام إنه بدك ترخي دقن. خطرك في شيخ توفى الله يرحمه، وكان والله من أولياء الله، كان بالمدينة، طلب مني إنه قال لي مدير المستشفى شامي، قال لي إذا بتعرفوا تحاكينا يا في عنده مريدين بمرضوا يعني يتوصوا فيهم. والله أنا ما بعرفه، سألت عنه بالتلفون، هو عرفني رحب فيه بالتلفون وكذا ومدري إيش. ف خلاصة اجا كمان زارني بالاوتيل. انا قلت عوض ما يروح الشيخ لعنده اعمل للشيخ قدر واخذه لعند الشيخ. كمان عرفته بالشيخ من اولياء الله ومدري ايش والى اخره، يعمل له ديباية طويلة عريضة، راح معي لعند الشيخ قبل ايد الشيخ وهيأته كمان يدخل في مدرسة الشيخ وياخذ طريق. قلت له هذا جاي كمان ياخذ منك طريق، صير مريد. قال له اين دقنك؟ قال له اول تأتيني بزقن، وهل تشرب التتون؟ هذا ابشرب. قال له تتوب من شرب السيكارة وترخي دقن وبعدين بعطيك طريق. فكل اللي اشتغلناه ايه هو بالزور، حتى انا جبته بعده. بقى الشيخ بده يبدأ بدقنه، شيخنا ما كان يبدأ بدقنه، يبدأ بالقلب. بلغني عن الشيخ امين الزملكاني الله قدس روحه، وهذا كان من اكبر خلفاء الشيخ عيسى. شيخنا مع انه خليفة كان بين ايديه كالمريد. اخوانه اختلفوا مع بعضهم البعض انه الشيخ ليش ما بيأمرنا بلبس اللفات، يبأمرنا لازم ما يأمر. خلاصة قال ندخل لعند الشيخ نسأله. دخلوا ما لسه استقر بهم الجلوس التفت عليهم الشيخ، قال يا ابني نحن ما مهمتنا نحط شعبة خرقة بيضة على روسكم، نحن مهمتنا اول نحي بذكر الله وبمعرفة الله قلوبكم، وبعدين شو ما حطيته على روسكم حطوا ما دام قلبكم صار ابيض وتنور بنور الله. لسه ما سألوا هذا بتتعلموه بالمدارس الشرعية وكلية الشريعة، هذا بده قيام الليل بذكر الله، بده ليلة نهار تكون مع الله حتى ينجلي قلبك ويصير ملكة، صبت شميلته تمكن، بعد ما تمكن بينشال الآلة تحط السقف بيكمل البناء. قال أوصيكم بتقوى الله وبمن معكم من المجاهدين خيرا، جاهدوا باسم الله. ما بكون جاهدوا لأجل تستولوا على أموال الناس، على أعراضها، على كراماتها، تذلوا الإنسان، تكونوا تقاتلوا وتبذلوا أرواحكم ودماءكم لحتى تعلموهم وتهذبوهم وترقوهم، تبذلوا دماءكم ومالكم هدف دنيوي ولا أناني إلا رضاء الله. أنو إنجلترا هيك قاتلة، أمريكا هيك قاتلة، الروسيا هيك قاتلة، الأمة الإسلامية هيك قاتلة. ولما حب الدنيا دخل في قلوب صالحات بعض البعض لأجل حب الدنيا، هذا ما قتل في سبيل الله. قال ولا تغدروا، إذا عاهدت أعداءكم ولو كان عدو عاهدت لا تغدروا، وأوفوا بالعهد. ولا تغلوا، يعني ما حدا يسرق من مال الدولة من الغنائم. ففي أحد الغزوات مات واحد من الصحابة بعد قسمة الغنائم، جابوه لحتى النبي صلى عليه، ما رضي صلى عليه. شبه قال رأيته في جهنم وقد سرق شملة من الغنائم، فرأيته تشتعل به نارا. تشتعل هذا من مال الأمة، ولو كان شملة حط محرمة ما بيجوز. هذا الإسلام، تحرص على مال الدولة على مال الأمة ولو خيط. طيب الإسلام بيربي الشعب ليه؟ فإذا الإسلام كان بهالشكل شو بيكون حال الأمة؟ بس من هالناحية قال ولا تقتلوا وليدا، يحرم في الجهاد الإسلامي قتل الأطفال. هلا في القرن العشرين لحتى طالعوا قانون حقوق الإنسان ما هي بحرم قتل الأطفال، لكن هذا القانون للتنفيذ مع الورق على الورق. ولا امرأة عم يقتلوا الأطفال والنساء لما ما عم يقتلوا، ولا كبيرا ثانيا الشيوخ كمان المسن هذا لا يقتل من الرجل او في الجهاد الاسلامي قائم على حقوق الانسان على منتهى الكمال الانساني والاخلاقي، ولا منعزلا في صومعة. واذا رأيت راهب رجل كنيسة ما عم يقاتل متفرغ لعبادة ربه ولو مخالف لعقيدتكم الإسلامية، فالإسلام يعطي للناس حرية العقيدة ولو خالفت عقيدته، وكمان هذا ما بصير استعدوا عليه. هذا عنده حصانة دبلوماسية، عنده حصانة إسلامية، ولا تقطعوا نخلا، تضربوا مدافع قنابل على المزارع، هذا ما بيجوز في الإسلام في القانون. الحرب الإسلامي ما بصير نقطع شجر أو نفسد زرع، ولا تقربوا نخلا ولا تهدموا بناء. قاتل المقاتل، هلا يا ترى هيئة الأمم وأمريكا وأوروبا وصلت في قانون الحرب إذا ما نص عليه الإسلام؟ روسيا شو عملت بألمانيا وألمانيا شو عملت بروسيا؟ دمروها تدميرا. في الإسلام ولا تدمروا ولا تهدموا بناء، ولا تقطعوا شجرا، ولا تقربوا نخلا عن البساتين لا تقربوا. يا الله وين هذا الإسلام ابن صفاء على الوراء الهش في العقول فيه تعلمتوا اقل اذا اعرف دينك لك تباهى بدينك لك اعرف ابوك لك عم يقول لك يا ابن الحمار لك ابوك باشا ما بتعرفه واحد عم يقول لك تعال عرفك بابوك لا متمسك بدين ابن الحمار يا بابا المسلم ما يتعلم دينه بيجي على الجامعة الجامعة مدرسة ما فيه الاستاذ هربان الاستاذ امي ما تعلم كلية التربية لحتى يعلموا الاستاذ كيف يعلم ما علموه كيف يعلم هي ابني لا هيئة الامم ولا قرن العشرين ولا قرن السبعين ولا قرن السبعة وسبعين ولا من أربعة وأربعين تحسن تنفذ هذا القانون. النبي لما كان يقول كان هذا ينفذ، ما قول على ورق، كان العقيدة الإسلامية تتحول من قول إلى عقيدة في القلب إلى عمل في ميادين الحياة. ولما ودع النبي ابن رواحة بكى. مين؟ أبو ابن رواحة عبد الله. فقالوا له ما يبكيك؟ قال أما والله ما بي حب للدنيا ولا صبابة بكم، لا لي متعلق بالدنيا ولا لي متعلق لا بالمال ولا بالأهل ولا بالمرأة ولا بالولد ولا بالأصحاب ولا بالأصدقاء، كان عليه عتبتي. ولكن قال ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ آية هذه الآية وإن منكم إلا واردها، يعني ما في واحد إلا بده يمر من فوق جهنم فوق الجسر، كان على ربك حتما مقضية. فلست أدري كيف لي بالصدور بعد الورود واردها، كل منا بده يرد عليها، فهل اصدر وانجو منها؟ قال هذا الذي يبقيني. إيه انتوا قريتوا الآية؟ حدا منكم بكي؟ شو اللي بكى؟ ايمانه القلبي. ان احنا اسلامنا ايماننا لساني، هذا القلبي بده مسبحة، بده ستر، بده ارتباط بالشيخ. شلون كان رابطة الصحابة بالنبي؟ ما تركوا من اجله امواله واولاده وآباءه، وقاتلوا الدنيا من أجل أن يصلوا إلى صحبة رسول الله هجرة وملازمة. طيب ما بدك بعد النبي؟ إذا النبي ما التقى، شوف لك نص نبي، ربع نبي، ثلاث أرباع النبي، نص ربع إيراث، ما نبي، ما في نبوة الآن، يعني وارث النبي. شوف لك شيخ عالم حكيم فقيه، ما فقيه تبع الوضوء، كل الناس عندهم فقه الوضوء، يكون فقيه الحكمة، فقيه القلب، فقيه الأخلاق، فقيه الزمن، فقيه الزمان والمكان، فقيه واجب الزماني. شو واجب زمانك الآن؟ الواجب قبل 100 سنة غير الواجب الآن. بدك تعمل ما بقدر ما تحب، بدك تعمل بقدر ما يمكن بين اللي تعمل بما تحب، ما بتحسن تعمل شيء، كذاب كذاب. هل يمكن ما بتعمله؟ نص هل يمكن ما بتعمله؟ ربع هل يعني يمكن ما بتعمله؟ تدعي انه بدك تعمل كل الاسلام، ايه انت بنفسك ما عم تعمل ايراد الاسلام، بس لاجل تظهر الرياء امام الناس انه انت ايش، والله انت كل الاسلام، كل الصيف الجوف الفيران، بعدين تطلع النتيجة تهلك وتهلك. قال فلست أدري كيف لي بالصدور، شو الصدور؟ النجاة بعد الورود، فهذا الذي أبكاني. فلما مشى الجيش ناداهم الناس دفع الله عنكم الأذى وردكم إلينا صالحين غانمين. فقال عبد الله بن رواحة، رد عليهم، ولكنني أسأل الرحمن مغفرة، ما بدي أرجع لا سالم ولا غانم. ماذا طلبه لك؟ شو طلبه؟ أن يغفر الله له ذنوبه، وضربة ذات فرغ تقذف الزبدة. قالوا عم يسأل الله، الله يبعث لي ضربة سيف ويطلع الدم وعم يفور وعم يطلع رغوة، هيك بدي انا، هيك ادعوني، شو ارجع سالم غانم؟ ادعوني بالشهادة، وبالشهادة بضربة تكون ضربة كبيرة، تعمل فراغ كبير في الجسم، تكون هيك فتحتها وتقذف الدم ومعه الرغوة والزبدة، تقذف الزبدة. وإذا ما صارت هذه الضربة ما عليه شيء، نتنازل، أو ضربة بيدي حرانة مجهزة بحربة، إذا ما بصير بيمشي الحال بحربة، يسلقوا حربة تنفذ الأحشاء والكبدة، تغرق بطنه وكبده تطلع من ظهره، هيك ادعولي، ادعي لنا الله يبعث لنا شي صدر نمورة، يبعث لنا شي وظيفة بخمسمائة وراء، اكل همه وجسده، لو تاكل هم الله، الله بيبعث له اكثر مما يريد، ما بالامانة بالعمل، بده يطلب من الله بالعمل، يطلب الصدق بأعماله ما بأقواله. اللهم اللهم المشايخ ما أشتر منهم بالله مخصوص، وقت يطلع المنبر بتور عليه إسلامه حتى بيملوا الناس، إنه خصايا حاكي مليون مرة اللهم، الله ما استجاب له من مليون ولا واحدة، لأنه ما بدنا نحكي الكمالة، الكمالة أنتم تعرفوها. قل اللهم بأعمالك، اطلب الولد ما بي اللهم، اطلب الولد بجواز عرس. الروس يقول اللهم عم يجي ولد، والألماني من غير اللهم عم يجي ولد، هو بده ولد بي اللهم. ايش اللهم صار مرتك؟ اطلب الاسلام بأعمالك، واول كل اعمال القلب. الشجرة اول ما بتعمل تعمل في قلب الارض في بطنها، وبعدين بتعمل بالظاهر، اول بتعمل في الباطن. انت اول وين وجودك كان؟ في باطن الاحشاء. 9 اشهر انت في الباطن، لحتى اذا كمل باطنك بيكمل ظاهرك. اذا كمل وجودك الخلقي في بطن امك 9 اشهر تطلع انسان كامل في الظاهر، واذا من 4 اشهر بدها تطلع، اذا في الباطن طلعت ناقص بالظاهر شو تطلع؟ تطلع ميت. فكمل خلقك ووجودك الجواني الرباني. من اصلح جوانيه اصلح الله برانيه. عم يعلموكم كلية الدعوة ثانويات الشريعة دموكم اه طيب شو كنت تعلموا الناس يا ابني؟ كنت تفشلوا. هل صار لكم يا ابني اذا الله ثبتكم بالقول والعمل والصدق ابشروا وبشروا الناس بكل خير، وان شاء الله ربي بيأجينا خير الناس كلهم من شرقهم الى غربهم. قال حتى يقال اذا مروا على جدثه، حتى اذا الناس مروا على ابري وانا مت شهيد، يا بضربة تقذفوا الزبدة او بحربة للاحشاء والكبد، قال حتى يقولوا ارشد به غازيا في الله قد رشد. هذا الرشيد، هذا الهم الرشد، فما مات على فرشته في سبيل الدنيا وجمع المال والغنى، مات بسفك دمه من اجل اسعاد المجتمع، مجتمع الوطني، مجتمع القوم، مجتمع العالم. المسلم يرى العالم كله وطنا واحدا، والشعوب كلها مواطنين له، ما في تمييز لا عنصري ولا غير عنصري. إيه هذا ابن الاسلام احكي للامم الراقيه ايه بتقبل اجريك، ويكون في معك قلب تخلق قلب حتى المعنى يدخل في القلب. اما اذا قلبك ميت فكر ما ناقصهم فكر، بيعرفوا اكثر ما انت عم تحكي، لكن ناقصهم القلب. ثم رد عن النبي عليه الصلاة والسلام فقال له النبي عند الوداع قل لنا شعرا تقتضبه اقتضابا، من غير اعداد، هلأ على البديهة، في عندك شعر؟ قال لا. هل سمعنا؟ قد إني تفرست فيك الخير نافلة، فراسة خالفت فيك الذي نظر. أنا عرفتك معرفة عكس أعدائك اللي ما عرفوا ينظروا إليك النظر الصحيح. أنت الرسول، فمن يحرم نوافله عطاءاته، والوجه منه إذا حرم النظر إلى وجهه فقد أزرى به القدر. القدر هذا محتقره، اللي ما عرف ينظر للنبي النظر الصحيحة ولم يعطى من بركات النبي من أنواره تعاليمه إرشاده. فثبت الله ما آتاك من حسن، الله يديم هذه نعمة النبوة عليك حتى ينتفع الناس بك تثبيت موسى ونصرا كالذي نصروا. الله ينصرك كما نصر الرسل من قبلك. فقال له النبي وأنت فثبتك الله يا ابن رواحة. وكان ابن رواحة لما مشى الجيش تأخر حتى صلى الجمعة مع رسول الله. الجيش مشي هو تأخر صلى الجمعة ولحق بالجيش. هذا خالف النظام العسكري وخالف ورئيش ما بشان يقعد مع مرته لحتى يكسب من بركات النبي، يكسب يعبي البطارية بأقصى ما يمكن. أما النظام في الإسلام مقدم على كل شيء. فرآه النبي فقال ما منعك أن تغدو مع أصحابك، لأنه مشوا في الغدوة في الصباح الباكر، النبي شاف الظهر بالجامع وهو الأمير. قال أردت أن أصلي معك الجمعة وأودعك ثم ألحق بهم. فقال لو أنفقت ما في الأرض جميعا، لو تملك الدنيا كلها تصدق فيها بسبيل الله ما أدركت ثواب غدوتهم. هذا النظام يعني. هذا أخر الحب، النظام من الحب، لأن مين اللي أمرك بأن تذهب باكرا؟ ما النبي؟ الامتثال أفضل. لما والله أنا مالي ألفني فارق النبي، بدي تمع النبي وما بده يجاهد، هذا لأنه تأخر ساعة ساعتين. النبي هيك عادل، لو أنفقت ما في الأرض جميعا، ومعها كمان أنه صلى مع النبي، صلى مع النبي أن تمتثل أمر النبي. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما أدركت غدوته، ولغدوة في سبيل الله أو روحة. الغدوة المشي من على بكرة للظهر، والروحة المشي من بعد العصر للمساء، أي اسمها روحة. لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. فلما فصلوا من المدينة سمع العدو بمسيرهم. الرومان كمان كان لهم جواسيس في المدينة، انه رأوا انه العرب بدأ يصير لهم دولة قائمة على العلم والنظام والاخلاق والتربية، فتزلزلت قلوب المستعمرين الرومان. فذلك المدينة كانت مليانة من الجواسيس من العرب المتنصرة. فقام العميل الروماني شرحبيل الغساني فجمع أكثر من 100,000 مقاتل. والصعاب قديش كلهم؟ 300,000. وقدم الطلائع أمامه، مقدمة الجيش قبل مسير الجيش تبعه. فلما نزل المسلمون بوادي القرى قريب خيبر، بعث شرحبيل الغساني أخاه في 50 من جيشه، فاقتتلوا مع المسلمين. المسلمين 3,050، فقتل سدوس أخو مين؟ أخو الغساني، أخو القائد العام، وانهزم أصحابه. ووصل المسلمون إلى معان. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله. المحرر من الاستعمار الخارجي، من الاستعمار الجهل والجاهلي، من استعمار الفوضى، من استعمار الأنانية، من استعمار حب الذات. التحرير ما تحرير الأرض، تحرير العقل من الخرافات من الباطل، تحرير القلب من حب الذات والهوى، تحرير النفس من رذائل الأخلاق. الجلاء هذا الجلاء يا ابني. رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر. وبلغ هرقل زحف المسلمين فأتى أيضا ب100,000 من الروم، 200,000 تجاه قديش؟ 3,000. وفي رواية 200,000 من الروم و50,000 من العرب، 250,000. فتشاور المسلمون ماذا يفعلون؟ 3,000 ما معقول تزلم بحرب 250، انهم سلاحهم الاكثر ونظامهم الاكثر وعلوم الحربية اقوى. فقالوا نكتب الى رسول الله فنخبره الخبر، فاما ان يمدنا بالرجال واما ان يأمرنا بامر فنمضي له، يعني يبعث لنا مدد، او اذا قال انه قاتلوا من قاتلين على اساس بلغة الوقت قتال انتحار، انه ما ممكن النصر. فقال عبد الله بن رواحة يا قوم لماذا تكتبون الى رسول الله؟ جائز كثير. لماذا خرجتم من المدينة؟ جائز طلعتم. اليس خرجتم تطلبون الشهادة؟ قالوا بلى. قال فها هي الشهادة التي طلبتموها صارت أمامكم، فلماذا تكتبون إلى رسول الله ونحن لا نقاتل الناس بعدد ولا مدد ولا كثرة، إنما نقاتلهم بهذا الدين الذي أكرمنا الله به، الدين اللي هو علم، الدين اللي هو حكمة، الدين اللي هو إيمان وعقيدة، الإسلام الذي هو الغاية من الحياة أن تصل إلى الجنة، وفتحت أبواب الجنة الآن. فاهجموا على اسم الله فإنما هي إحدى الحسنيين، إما نصر هي حسنة وإما شهادة هي حسنة. فإذا فاتكم النصر قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين. شو الحسنيين؟ النصر الأولى والثانية إيش؟ واحدة منها لمسة أخرى. فقالوا صدق ابن رواحة. أنو دولة من أمريكا لروسيا لليابان وما بينهما عندهم جنود بيحملوا هالشهادة هي وبيحملوا هذه الثقافة والتربية؟ ما بس الشجاعة، في حكمة، في عقل، في علم، في نظام، في اخلاق. ما انه بس نهجم من الشباك ونرمي حالنا، لا. فمضوا فالتقوا بمؤتة. مؤتة بين وبين القدس قديش؟ شيء 70 كيلومتر. وهنالك كانت المعركة. وهنالك كانت فشيخي عندك عاد فقه، الفقه اللي بيجعل من الرجل العربي قابل هدول 3 على 250 قول 240 تلتون 80، كل عربي قابل 80 يهودي، في عندك قوة تعليم وتربية وبناء شخصية الإسلام على هالمستوى وعلى أساس يقاتل وينجح، يقاتل وينتصر، يقاتل وما يتراجع. في والله شيخي أنا أنا أنا بعلم القلقلة والإدغام بغني، وإذا واحد مات وخلف شي كم مخدي أش وطراحة عتيقة، بقول للزوجة الثمن إذا كان له ولد، وإن لم يكن له ولد فللزوجة الربع. ابني هذا إيش؟ بدنا رجال بعقول، رجال بقلوب، رجال بأخلاق، رجال بحكمة. هلأ يا ابني بالنسبة لمجتمعنا النبي حرص على الوثنيين أن لا يسفك دماءهم، ما هي؟ كثير الناس باسم الإسلام صار يقتل المسلمين باسم الدين وباسم العلم، ما هي؟ هذا فقه؟ فهم هذا للإسلام؟ لا، خطأ. فالخطأ كمان تكون نتيجته كمان غير صحيحة. نحن الآن يا أبني بالإسلام لازم نجمع كلمة المسلمين، من يقول الله ولا إله إلا الله لا نشق عن قلبه، لأنه ما بتحسن بشق عن قلبه، فأنت عاجز أن تعرف ما في قلبه، والإسلام أمرك بأن تحكم بالظاهر. فعبد الله أبو الرواحة لأنه خالف أمر النبي وصلى مع النبي ومياله، يا ريت صليته مع النبي صلاة جمعة، ما بتدفع 100,000 ليرة أبو سعيد وصلي صلاة، بس تشوف النبي، تشوف إيد النبي، ما بتدفع؟ شلون بده يشوف النبي كله؟ مع ذلك أنه خالف الأمر، قال له لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما أدركت فضل غدوته لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. فنحن يا ابن الآن في أزمة، طالب علم يتعلم كل العلم حتى ينزل للمجتمع كطبيب وكأب وكشفوق وكحكيم وكصبور صادق مع الله، يحمل الحكمة حتى لا يقع في الأخطاء، ولينقذ المجتمع، ما مجتمع السوري ولا العربي ولا الإسلامي، الإسلام خلق لإنقاذ العالم كله، ليؤاخي بين أفراد كل الشعوب يتعاونون على الإخاء وعلى الحب وعلى التعاون، وليبنوا جنة الأرض فيتنعم بها ريثما ينتقلوا إلى فردوس السلام. احكي هالحكي للشيوعي بيقبله، وللروسي والطلياني والألماني والإفرنسي بيحطك على رأسه، إيه وأنت من بلدك ما حدا يسمع منه لأنك مالك ما تعلمت الصلعة. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.